الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. تنبيه: لا يخفى أن مرادهم بالسلام الذي لا يؤثر بعده الشك سلام لا يحصل بعده عود إلى الصلاة بخلاف غيره. قدم معنى أن الإنسان إذا شك في ترك ركن من الأركان وهو في الصلاة لا يزال فدارك ذلك الركن، فإن وصل إلى مثله كان هذا المثل محل الذي فات، ويأتي بركعة بعد ذلك ويسجد للسهو. وإن لم يصل لمثله رجع إليه وكان ما فعله بعده لهوا وتمم صلاته على نسقها. هذا تقدم معنا. تقدم معنا أنه إذا بعد أن سلم شك هل سجد السجدة الثانية أو لم يسجد شك، أما إذا تيقن إن كان قريبا بلا فصل طويل عاد إلى الصلاة وإلا أعاد الصلاة كلها. هذا إذا تيقن. فإذا شك يا ترى هل سجدت أنا أو لم أسجد السجدة الثانية في الركعة الثانية، شو بنقول له؟ إن سجدت. يعني الأصل أن تكون الصلاة أتت بتمامها، هذا إذا كان بعد ما سلم. إذا كان بعد أن يسلم من الصلاة وتنتهي الصلاة شك في ترك ركن منها من الأركان، شك شكا يقينا، لا نعتبر هذا الشك حتى ما يصير وسواس. إلا لا، الأصل إما تأتي للصلاة تامة وقد أتيت بها وسلمت معناتها الصلاة كاملة، فهل يعول عليه فيما مر أن إذا شك بعد السلام بترك ركن لا يعتبر هذا الشك؟ إذا بعد السلام أن سلام بقى، هذا اللي عم يحكيه بالتنبيه. لا يخفى أن مرادهم بالسلام الذي لا يؤثر بعده الشك سلام لا يحصل بعده عود إلى الصلاة بخلاف غيره. ثم إذا سلم ولو سلم ناسيا لسجود السهو ثم عاد وشك في ترك ركن لزمه تداركه، لأن السلام الأول ما اعتبرنا، السلام الأول سلمه سهوا، نعتبر السلام الثاني. فإذا كان حصل الشك بعد السلام الأول ما اعتبرنا، ما بنقول له صلاتك كاملة مثل ما قلنا له. ما إذا سلم آخر الصلاة وانتهت صلاته وشك في ترك ركن لا نعتبر هذا الشك ونحمله على أن الصلاة كانت كاملة. فإذا شك بعد سلام لكن ليس ذلك السلام آخر الصلاة كأن سلم سهوا، دخل الصلاة سلم وعم يقرأ التشهد سلم، هذا السلام سهوا لا يعتبر، بده يرجع يتمم صلاته وبعدين يسلم. فإذا كان شك بعد السلام الذي هو سهو، إذا شك في ترك ركن نعتمر هذا الشك ونكلفه بأن يعود إلى إتمام ذلك الركن. هذا خلاصة العبارة، نرجو الله أن يكون فهمي. إذا ما فهمت الله يفهمنا. إذا تقوى ما هي؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. قال الشافعي: شكوت إلى وكيع، وكيع شيخ للشافعي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يعني اللي أفكاره زايغة وما في تقوى بقلبه ما بيرسخ العلم في قلبه أيضا، واللي قلبه مطمئن بالإيمان وعنده تقوى هذا بيرسخ العلم عنده أكثر، ما عنده مشوشات ولا عنده منغصات، قلبه مطمئن، يقينه بالله موجود. نعم. ما أكثر الشكوك في الصلوات، وهذا من الغفلة، من الغفلة. لا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام شك وسلم على رأس الركعتين، قال: يا سائلي عن رسول الله كيف ساء والسهو من كل قلب غافل الله، قد غاب عن كل شيء سره فتى عما سوى الله فالتعظيم لله. نفكر بالله ما عاد فكر بعدد الركعات صلى الله عليه وسلم. هل بشك يا ترى ثالثة ولا رابعة، رابعة ولا ثالثة، يا ترى تحيت ولا ما تحيت، هذا من ايش؟ هذا مو مثل تبع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من الغفلة، بيبقى في الصلاة أفكاره مشتتة، ذلك بيصير عنده السوء. على كل حال الفقهاء لقوله دواء، لقوله حكم إذا سهم. لا يخفى أن مرادهم بالسلام أنه سلام اللي إذا شك بعد منه لا يعتبر هذا الشك، فمرادهم بهذا السلام السلام الذي لا يؤثر بعده الشك، سلام لا يحصل بعده عود إلى الصلاة. أما إذا سلم شاكا لا سلم ناسيا يرجع للصلاة كمل وبعدين يسلم. هذا السلام الأول إذا حصل شك بعد منه يعتبر هذا الشك وبده يتمم الصلاة ما نتجاوزه، بخلاف غيره ولو سلم ناسيا، هذا صورتها، ولو سلم ناسيا لسجود السهو، هو عليه سجود سهو سلم قبل ما يسجد السهو، شو بده يساوي؟ بيرجع للصلاة مشان يسجد للسهو، مشان يسجد للسهو في محله. لو سلم ناسيا لسجود السهو، يعني ما سجد للسهو وعليه سجود سهو وسلم ناسيا له، ثم عاد يعني إلى الصلاة ليسجد للسهو وشك في ترك ركن، لما عاد إلى الصلاة شك في ترك ركن بعد السلام، لكن هذا السلام مو معتبر لأن هذا السلام سهو أمطار مو بمحله. لو سلم ناسيا لسجود السهو ثم عاد وشك في ترك ركن لزمه تداركه، تدارك الركن اللي شك فيه، ومثل إذا كان شك بعد السلام المعتبر ما نعتبر هذا الشك كما يقتضيه كلامه. خلصت. مسألة ثانية، سهو المأموم حال قدوته الحسية كأن سهى عن التشهد الأول أو الحكمية، كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الإيقاع يحمله إمامه. إذا شك المأموم سهى المأموم سهوا بشيء حمله عنه الإمام، إذا كان لا يزال مقتدي بالإمام. سهو المأموم حال قدوته الحسية في قدوة حسية في قدوة حكمية، يعني عند منا في صلاة الخوف، صلاة الخوف في صف الإمام فرقتين، يصلي بالفرقة الأولى ركعة وتذهب فتسمم لنفسها، ويصلي بالفرقة الثانية الركعة الثانية وتسلم معه، تتمم صلاتها وتسلم. صار معناتها الفرقة الأولى لما عم تتمم لحالها مو مقتدية بالإمام حسبا، لأن عم تكمل لحالها، لكن هي بحسب الحكم الشرعي نسميها مقتدية لأنه هذا ترتيبها في صلاة الخوف، مع أنه مقتدية عم تكمل لنفسها حتى ما يكونوا فرقة واحدة يجتمعوا مع بعضهم ويغفلوا عن العدو والعدو يداهمهم ويغدرهم. الله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع، يسموها غزوة ذات الرقاع كأنه حفيت رجلي أرجلهم فصاروا إيموا رقاع وحصوا برجليهم، غزوة ذات الرقاع. كيف الحرب كان؟ مو بالسيارات والحماية وكذا بالسيارات، لا، كان الحرب في أجزاء الصيام برمضان، حاربوا بغزوة بدر وكانوا كلة فسلاحهم قليل وعدوهم كثير وعندهم الاستعداد، وجاءوا ليحاربوا ولم ما راحوا ليحاربوا الصحابة، راحوا يصادروا التجارة تبع قريش مصادرة، وقعوا بها الغزوة. مع ذلك صبروا وصمدوا وانتصروا على أعدائهم. هاي غزوة ذات الرقاع اسمها صلاة الخوف، يصفهم الإمام فرقتين، يقسمهم فرقتين، فرقة بتصلي معه وفرقة توقف وتحرس، تحرس العدو. هاي اللي كانت صلت معه أول ركعة بتروح بتكمل لحالها، تجي الركعة الفرقة الثانية اللي كانت عم تحرس تصلي معه، هي بتكمل الركعة الثانية لحالها. اللي عم تكمل الركعة الثانية لحالها مو مقتدية بالإمام حسا، لكن حكما عم نسميها في حكم المقتدية بالإمام، هذه اسمها مقتدي حكما. سهو الإمام مأمون حال قدوته الحسية، إذا كان مقتدي مع الإمام وعم يتابع الإمام ما في لا غزوة ذات الرقاع ولا في صلاة خوف، كأن سهى، من اللي سهى؟ المأمون سهى عن التشهد الأول أو الحكمية، كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها، عم تكمل الركعة الثانية، صليت ركعة مع الإمام وعم تكمل الركعة الثانية لحالها، ما عادت مقتدية بحسن الصائب، لكن حكمنا عليها أنها لا تزال مقتدية حكما. ثانية في ثانيتها، عم تكمل الركعة الثانية، صليت ركعة مع الإمام وعم تكمل الركعة الثانية لحالها، ما عادت مقتدية بحسب الظاهر، لكن حكمنا عليها أنها لا تزال مقتدية حكما. كان ساعة عن التشهد الأول في القدوة الحسية أو في القدوة الحكمية، كان ساعة في الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع، ساعة عن التشهد الأول، شو بيصير بها التنتين سواء كانت القدوة الحسية أو القدوة الحكمية؟ إذا كان سميناها مقتدي وسهى بشيء يحمله إمام، يحمل السهو الإمام، يتحمله عنه، يعني اللي فات التشهد الأول ما بيرجع بسهو التشهد الأول، يحمل عنه الإمام، لا بده يسجد السهو، يحمله إمامه كما يتحمل عنه الجارة كمان. صلاة الجهرية الليلية أو صلاة الصبح، الإمام بجهر، المأموم ما بجهر لأنه بيحمل عنه الجهر إمامه، أما لو عم يصلي لحاله بالليل بده يجهر بالصلاة السنة، جهر بالصلاة الليلية عم يصلي لحاله، إذا عم يصلي مقتدي ما بيجهر المأموم، بيحمل الجهر عنه إمام، إمام بجهر المأموم يسر قراءة الفاتحة كما يتحمل عنه الجهر والسورة كمان، عم يقرأ الفاتحة فقط المقتدي ما عم يقرأ سورة، مين عم يتحمل عنه السورة؟ هو لو صلى لحاله بيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، لكن لما عم يصلي مع يصلي مع الإمام عم يقرأ الفاتحة فقط، تحمل السورة عنه الإمام. وغيرهما كما يحمل عنه غيرهما كالقنوت، الإمام عم يقنوت والمأموم ما عم يقنوت، لو عم يصلي الصبح لحاله بده يقنوت، لكن مع الإمام عم يحمل عنه القنوت الإمام. وخرج بحال القدوة إذا سهى المأموم حال قدوته بالإمام فحملها عنه الإمام، أما إذا سهى مو حال قدوته قبل ما يقتدي سهى ما بيتحمل الإمام عنه، أو بعد ما خلص الاقتداء سهى ما بيتحمل عنه الإمام، بده يكون الخطأ حال قدوته. نعم. خرج، يعني ليش حطوا كلمة حال قدوته؟ لأن حتى يخرج السهو قبل قدوته أو بعد قدوته، وخرج بحال القدوة سهوه قبلها كما لو سهى وهو منفرد، عن يصلي وهو منفرد وسهى عن التشهد الأول، بعدين اقتدى بالإمام، نوى الاقتداء، جاء إمام نوى الاقتداء فيه التشهد الأول اللي نسي في حال كونه يصلي منفردا قبل ما يقتدي بالإمام ما بيحمل عنه الإمام لأنه ما كان مقتدي ساعته، يعني بيجوز أثناء الصلاة يقتدي الواحد، فهذا أثناء صلاته عم يصلي لحاله حضر جماعة حد يقتدي بهذا الإمام الذي حضر، فإن سهى قبل اقتدائه بشيء لا يحمله الإمام لأنه ما كان مقتدي معه، يكون سهو حتى يحمل عنه الإمام حال قدوته. واضح. خرج بحال القدوة سهو قبلها كما لو سهى وهو منفرد عن ما يقتدي، ثم اقتدى به بالإمام فلا يتحمله، لا يتحمل هذا الذي سعى فيه قبل أن يقتدي بالإمام. وإن اقتضى كلام الشيخين في باب صلاة الخسوف ترجيح تحمله، وإن اقتضى ترجيح تحمله أصح أنه لا يتحمله عن الإمام لعدم اقتدائه به حال سهوه، وسهوه بعدها كمان خرج سهوه بعد القدوة بالإمام، فذ كمل لحاله صلاة مسهوه، فذ كمل لحاله وسهى مثلا عن شيء عن القنوت لو فرضنا. ما بيتحمل عن الإمام لأنه ما هو مقتدي بالإمام. نعم. خرج إذا سهى قبل اقتدائه، وخرج إذا سهى بعد اقتدائه، إذا صار بده يكمل لحاله، وسهو بعدها بعد إيش؟ بعد القدوة، كما لو سهى بعد سلام إمامه، بعد ما سلم الإمام صلاة الخسوف عندكم الخوف يمكن أقرب لأنه مع الفجر ذات الإيقاع. يعني أقرب للمناسبة كلمة الخوف، تشوف ما له علاقة بالشغلة. نعم. خرج بحال قدوة سهوه قبلها وسهوه بعدها، خرجت بكلمة حال القدوة، خرج سهوه قبلها وسهوه بعدها، مثل إيش؟ كما لو سهى بعد سلام إمامه فزو يكمل صلاته، سواء أكان مسبوقا أو موافقا، إذا سهى بعد سلام الإمام بانتهاء القدوة، قعد في رابطة يعني. فلو سلم المسبوق بسلام إمامه، سلم الإمام فسلم المسبوق فذكره حالا، ذكر اللي كان نسيانه، بنى على صلاته وسجد للسهو، يكمل اللي كان نسيانه يسجد للسهو، ولأن سهوه بعد انقضاء القدوة. ويؤخذ من العلة تبع لأن صلاته سهوه كان بعد انقضاء القدوة، يؤخذ من العلة أنه لو سلم معه لم يسجد، وهو كذلك كما قاله الأزرعي، يعني بعد ما سلم مع الإمام يرجع يسجد، ما عاد بده يسجد. ويلحق المأموم، هي عكس مقابلها، هي هيك سهو المأموم يتحمله إمامه، هون سهو الإمام يلحق المأموم، ويلحق المأموم سهو إمامه غير المحدث. أما إذا كان إمام محدث صلاته باطلة، معناتها إذا سهى بشيء هذا الإمام المحدث لا يلحق المأموم، لأنه مو صلاته باطلة مو معتد فيها القدس. يلحق المأموم سهو إمام غير المحدث، وإن أحدث الإمام بعد ذلك ولو كان الحدث صار بعد ذلك لتفرق الخلل لصلاته من صلاة إمامه. أي ليش لتفرق؟ ليش الحق المأموم سهو إمامه؟ لتفرق الخلل لصلاته من صلاة إمامه، يعني الخلل اللي صار مع الإمام سهوا يجري على المأموم، يتطرق على المأموم، ولتحمل الإمام عنه السهو، يعني كما يتحمل الإمام السهو عن المقتدي كذلك يتطرق سهو الإمام على المقتدي. أما إذا بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهوه، وإن المحدث صلاته باطلة، يعني بعد ما كانوا مقتدين فيه أن يصلوا معه قال لهم ترى أنا مالي متوضي، ما لك متوضي روح اتوضى، إن يكملوا صلاة لحالهم صلاة صحيحة، لأن شو عرفون إنه مو متوضي؟ إذا كان في نجاسة خفية كمان تبطل صلاة الإمام وتتم صلاة المأمومين، إذا النجاسة خفية، أما إذا كان على ظاهر أوعي النجاسة ولو ما شافوها إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين، يعني ممكن يشوفوها، إذا كان من داخل الجاكيت أو من داخل كذا نجاسة خفية مدريان فيها صلاة صحيحة وصلاة الإمام بعيدة. أما إذا بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهو ولا يتحمل هو يعني الإمام عنه، لأنه طالما الإمام صلاته باطلة شلون بده يتحمل عن المأموم كمان؟ ما بيتحمل، لا هذا بتلحقه سهو إمامه لا هذاك بيتحمل عن المأموم، إذ لا قدوة حقيقة حال السهو، فإن سجد إمامه للسهو لزمه متابعته. هذه شغلة ثانية، الإمام سجد للسهو، لو كان المأموم مو عرفان ليش سجد؟ ما شفت سهو ليش سجد؟ ولو كان طالما سجد بدك تسجد، المقتدي بده يتبع الإمام لسجوده للسهو، لأنه ما سجد إلا في سبب ولو ما اطلع عليه المأموم، لزمه متابعته وإن لم يعرف أنه سهى، حملا على أنه سهى، يعني ليش تابعه بالسجود؟ لأنه ما سجد إلا باعتبار أنه سهى، فنحن نحمل أنه سهى ونسجد معه المقتدين يعني. فلو ترك المأموم المتابعة عمدا سجد الإمام للسهو والمأموم عمدا ما رضي يسجد للسهو بطلت صلاته بمخالفته حال القدوة، فإن لم يسجد الإمام ترك الإمام مثلا القنوت لزم السجود سهو ما سجد الإمام كأن تركه عمدا أو سهوا، سجد المأموم لكن إمتى؟ بعد سلام الإمام، يعني مثل ما حكينا الإمام ترك القنوت الصبح مثلا ولم يسجد للسهو، بعد ما بيسلم الإمام يسجد المأموم للسهو أنه لحقه سهو إمامه. فلو ترك المأموم المتابعة عمدا بطلت صلاته بمخالفته حال القدوة، فإن لم يسجد الإمام فإن تركه ترك الإمام سجود السهو عمدا أو سهوا. سيد المأمور بس أنت بالسجود بعد سلام الإمام، أما أثناء ارتباطه بالإمام ما بصير خالف الإمام بالسجود. بعد سلام الإمام جبرا للخلل يلي صار مع الإمام. ولو اقتدى مسبوق بمن سهى بعد اقتدائه أو قبله، اقتدى مسبوق بمن سهى بعد اقتدائه أو قبله سجد معه. يعني المسبوق إذا كان الإمام استطاع أن يسجد للسهو يسجد مع الإمام، لكن السجود هذا مو كافي، يرد بعد ما تخلص صلاته قبل ما يسلم يرد يسجد، لأن ذاك السجود ما صار بمكانه، مكان السجود قبل السلام. السجود اللي سجده مع الإمام ما هو بمكان السجود، تابع فيه الإمام. في آخر صلاته المسبوق لما بده يتممها يرد بيسجد للسهو. ولو اقتدى مسبوق بمن سهى بعد اقتدائه أو قبله سجد معه ثم يسجد أيضا سجودا آخر في آخر صلاته، لأنه أن آخر الصلاة محل السهو الذي لحقه، فإن لم يسجد الإمام سجد المسبوق آخر صلاة نفسه سلم الإمام في آخر صلاة نفسه بعد ما كمل اللي رايح عليه من الركعات بيسجد إمام مر، يعني جبرا للخلل. بدي أحكي بقى شو حكم سجود السهو، واجب ولا سنة ولا شو؟ واقف هون شايف الصوت تعب شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة التامة في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك حسن الختام والوفاة على الإيمان. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.